بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في برنامجنا حقوق إسلامية، هذا البرنامج المبارك الذي نتعرف فيه في مجتمعنا الإسلامي ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات. أيها الإخوة الأكارم، تحدثنا في الحلقة الماضية عن حق الوالدين، وبدأنا بالحديث عن هذا الحق المبارك، ووصل بنا المطاف إلى إن عقوق الوالدين شر مستطير. فالعقوق من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. نعم، إن العقوق من أكبر الكبائر. ففي الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أيها الإخوة الأكارم، الإشراك بالله أكبر الكبائر، فالشرك خطر عظيم وشر جسيم لا يغفره الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا هو الميزان بين دخول الجنة ودخول النار. إذن هذا هو الشرك وخطره العظيم أيها الإخوة الأكارم. بل أيها الأحبة، في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمان يشاء. بل في رواية عتبان بن مالك: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي سنن الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فضل التوحيد وخطر الشرك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله أكبر الكبائر، الشرك بالله. ثم ماذا؟ قال: وعقوق الوالدين. يأتي العقوق أيها الإخوة الأكارم مباشرة بعد كبيرة الشرك: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم ماذا يا رسول الله؟ ثم قول الزور وشهادة الزور التي انتشرت الآن في الأمة. فيستطيع الإنسان الآن بمبلغ زهيد أن يستأجر رجلا من أمام محكمة من محاكم الطغاة الوضعية ليدخل أمام القاضي ليشهد شهادة زور، ليدخل رجلا بريئا إلى السجن بسبب شهادة الزور. نعم، شهادة الزور التي كثير من أبناء هذه الأمة لا يلقي لها بالا. اسمع إلى حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن هذه الكلمة التي لا يلقي لها المسلم بالا: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالكلمة يا إخوتي خطيرة، لا سيما إذا كانت كاذبة، لا سيما إذا كانت مزورة. فيا من تبيع دينك بعرض حقير من الدنيا، يا من تنطلق لتشهد شهادة زور لتجامل بها فلانا أو لتظلم بها فلانا الذي تحقد عليه من كل قلبك، اعلم يقينا بأن الذي سينتقم منك للمظلوم هو الله. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تعالوا أيها الإخوة نستمع إلى قصة عن أحد الدعاة يحدثنا يوم أن كان في الجزيرة يصلي صلاة الظهر. قال، يقول عن نفسه: كنت في أحد المساجد يصلي صلاة الظهر في الجزيرة، وإذا برجل شيخ كبير قد تجاوز 70 من عمره. بعدما انتهينا من صلاة الظهر قام الرجل وقال: يا إخواني أحذركم من شهادة الزور. وظل الرجل يكررها حتى بكى وأبكى المسجد كله، لا يتكلم إلا بهذه الكلمة: أحذركم من شهادة الزور. وظل يكررها، فقال الناس: ما الخبر أيها الشيخ؟ فقال الرجل: يا إخواني، والله لقد مكثت في السجن 40 عاما لم أخرج إلا بالأمس بسبب شهادة زور. 40 عاما يحرم فيها من متعة الحياة ولذة الحرية بسبب شهادة زور. فشهادة الزور من أكبر الكبائر، تأتي بعد الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الصحيحين أيها الإخوة الأحبة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه والعياذ بالله. قالوا: يا رسول الله، اسمع إلى استغرابي واستعجابي واستنكار الصحابة. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ هل يعقل أن يشتم مسلم عاقل والديه؟ هل يشتم أحد والديه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني لو سب إنسان إنسانا آخر بأبيه فهذا قد سب أباه، لأنه قد كان سببا في أن يسب الرجل الآخر أباه. ولو سب إنسان رجلا آخر بأمه فهو الذي سب أمه، لأنه الذي كان سببا في أن يسب هذا الرجل أمه. يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه والعياذ بالله. فالعقوق يا إخوتي من أكبر الكبائر، أحذر نفسي وإياكم من شؤم العقوق وخطره. واعلم علم اليقين، يا من أطلقت لحيتك أو يا من ادعيت أنك تسير على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا من تزعم أنك مسلم، يا من تزعم أنك تتحرك لدين الله أو لدعوة الله أو لطلب العلم الشرعي، اعلم يقينا بأن الله عز وجل لا يقبل منك عملا ما دمت عاقا لوالديك، فلا ينفع مع العقوق أي عمل. ففي الحديث الذي رواه الطبراني وابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند حسنه الألباني من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني فرضا ولا نفلا، لا يقبل الله صرفا منهم ولا عدلا، لا يقبل الله منهم فريضة ولا نفلا، بل هم خابوا والله وخسروا. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: عاق لوالديه ومنان ومكذب للقدر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالعاق والمنان: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومكذب القدر، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله. قال جبريل للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث: إنه الحرمان من الجنة والطرد من رحمة الله الذي وسعت رحمته كل شيء. خاب ورب الكعبة وخسر من طرد من رحمة الله الذي وسعت رحمته كل شيء. ومع ذلك هناك صنف خبيث من الناس ليس أهلا لرحمة رب الناس جل وعلا. من هم؟ تدبر يا حبيبي في الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه النسائي والبزار والحاكم بسند حسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، خابوا والله وخسروا: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمدمن الخمر، والمنان. أيها الإخوة، لاحظوا إلى كبر العقوق، إلى كبر جريمة العقوق. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، وأولهم والعياذ بالله العاق لوالديه، ثم المرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم، قال، العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان. المرأة المترجلة هي التي تتشبه بالرجال، المرأة التي تدوس على أنوثتها بحذائها لأنها تعشق التشبه بالرجال. هذه المرأة المترجلة لا ينظر الله عز وجل إليها يوم القيامة. والديوث، الرجل الذي لا يغار على أهله، الذي يقر الخبث في أهله، رجل ديوث، وكثير ما هم في هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أسأل هذه المرأة المتبرجة العارية التي وضعت على وجهها المساحيق الحمراء والسوداء والصفراء، وأظهرت شعرها، وأظهرت فتنها، وأظهرت مفاتن جسدها، ووضعت البرفان والعطر الذي يعصف بأنوف الرجال والشباب، أسأل: من أين خرجت؟ هل تخرج من بيت فيه رجل؟ أين الرجال؟ أين الرجال في هذه الأمة؟ يا من تركت امرأتك تخرج متبرجة سافرة شبه عارية، يا من تركت ابنتك الجامعية تخرج متبرجة، احذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث الذي يقر الخبث في أهله.